رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله تعالى. باب المحرمات. المحرمات، يقول المصنف رحمه الله: المحرمات بالنص 14، 7 من جهة النسب يعني القرابة، وهن الأم وإن علت، والبنت وإن سفلت، والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت. 7 بالنص، هذه ثبتت بالنص. اعلم، قال الشارح: اعلم أن أسباب الحرمة المؤبدة، طبعا كلمة الحرمة المؤبدة تأكيد، هذا وصف مؤكد اللي هو كلمة المؤبدة، وإلا كلمة الحرمة تقتضي التأبيد. لما أقول لك الحرمة يبقى إذن هذا حرام مؤبدا بدون قيد، ولكن لما قال الحرمة المؤبدة هذا وصف مؤكد للنكاح 3. يبقى التحريم بين حرمة الزواج إما أن يكون بسبب القرابة، وإما أن يكون بسبب الرضاع، وإما أن يكون بسبب المصاهرة. هذه كلها المحرمات، محرمات بسبب القرابة اللي هو النسب الذي ذكره الشيخ، وإما محرمات بسبب الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وإما محرمات بسبب المصاهرة الزواج بسبب وجود مصاهرة. بدأ يتكلم عن السبب، قال: والسبب الأول القرابة التي ذكرها الشيخ 7 من جهة النسب، ويحرم بها 7 كما ذكرهن الشيخ لقوله تعالى: حرمت عليكم. بدأت الآية بذكر محرمات النسب. حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. فهؤلاء 7 محرمات بالنص، نص القرآن. طبعا كلمة النص كلمة يستعملها الفقهاء بتوسع. يعني إيش بتوسع؟ كلمة النص أصلا في الأصول معناها ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، خلاص؟ أما الفقهاء يستعملون النص بمعنى الدليل من الكتاب والسنة، هو يقول هكذا. فهؤلاء محرمات بالنص. ولا تحرم بنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات، صح، بنت عمه، بنت خاله، بنت عمته، هذه لا تحرم لأن النص لم يذكره. قربنا أم بعدنا، يعني سواء كان هناك بنت عم قريبة اللي هي بنت عم مباشر، يعني طب بنت عم بعيدة، يقول بنت عمي، هذه تسمى بنت عم بعيدة، خلاص؟ يبقى بنت العم بنت عم قريبة، بنت العم هذه بنت عم بعيدة، بنت ابن العم. قربنا أم بعدنا عكس السابقات. ما معنى عكس السابقات؟ السابقات يعني الذين اللائي ذكرهن في هذه 7، ولما قال حرمت عليكم أمهاتكم، أي أم يتكلم عنها؟ قال الأم سواء كانت قريبة أو بعيدة، صح؟ قريبة أو بعيدة. وبناتكم البنت القريبة والبعيدة، يبقى قربت أو بعدت، خلاص؟ عكس السابقات في هذه الإيه؟ في هذه المسألة اللي هي 7 الذين ذكرهم الشيخ. قال الأستاذ أبو منصور: ويحرم نساء القرابة إلا، هذه قاعدة، هذا ضابط، الأستاذ أبو منصور يذكر ضابطا في من يحرم بسبب القرابة: ويحرم نساء القرابة إلا من دخلن في اسم ولد العمومة أو ولد الخؤولة. كما نقول كل قريبة لك أو تحرم، نساء القرابة كلهن يحرم إلا من دخلن. يمكن إن شاء الله نصلي أول. إلا من دخلنا في اسم ولد العمومة أو ولد الخؤولة. يبقى هذا ضابط، والله أعلم. يبقى هذه المحرمات الأول، المحرمات بسبب القرابة، أو ممكن نعبر المحرمات بسبب النسب. اثنين، قال المصنف واثنتان بالرضاع. اثنتان يحرمان بالرضاع، وهما المرضعة والأخت من الرضاع. هذا هو السبب الثاني من المحرم، من المحرمات، وهو الرضاعة، لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. قال الشارح واعلم أن كل ما حرم بالنسب حرم بالرضاعة، هكذا نص الحديث كما ذكره الشيخ بعد لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، رواه الشيخان، وفي رواية ما يحرم من الولادة. هذا على سبيل الإجمال، لكن هذه الكلية ليست كلية تامة. الجامع المالي. نعم، هذه ليست كلية تامة، بمعنى هناك أشياء ستحرم من جهة النسب لكن لا تحرم من جهة الرضاع. هو الحديث يقول هكذا، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كل ما كان حراما من جهة النسب فهو حرام من جهة الرضاع، ربط بين الاثنين. لكن هذه الكلية ليست كلية تامة، بمعنى أنه يوجد مستثنيات منه، يوجد مستثنيات، ولذلك قال الشيخ ويستثنى من ذلك الصور. هناك مثال منها أم أخيك أو أختك من الرضاع. لاحظ، أم الأخ أو الأخت من الرضاع، كأني أنا لي أخ وهذا الأخ امرأة أرضعته، امرأة أرضعته فهي أم أخي، فإنها قد لا تحرم كما إذا أرضعت أجنبية أخاك أو أختك. يبقى هل يمكن لي أن أتزوج أم هذا الأخ؟ نعم، لا بأس، لا بأس. طب لماذا لم تقل يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ ما لو كانت هذه الأم أم من النسب، يعني أم أخي من النسب، فإنها حرام علي، صح؟ لكن في الرضاع لم تحرم. أم الأخ أو، واضح هذا؟ مفهوم؟ يبقى إذن هذه الكلية ليست كلية تامة، فنقول قد يكون هناك حرمة من جهة النسب وعند الرضاع نقول لا يحرم، كأم الأخ من الرضاع، امرأة أرضعت أخي، فهل يجوز لي أنا أن أتزوج هذه المرأة؟ نعم يجوز، لأنها أجنبية، أجنبية عني، هكذا، فإنها لا تحرم عليك. وفي النسب تحرم، لأنها إما أمك أو زوجة أبيك، وكلاهما حرام. لو كانت الأم حرام بالنص أمهاتكم، ولو كانت زوجة الأب حرام كما سيأتي، حرمة بالزواج، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فهذه امرأة دخل بها الأب، ففي هذه الحالة تكون حرام. ومنها مسألة أخرى، يبقى عرفنا المسألة الأولى، أم الأخ من الرضاع. اثنين، أم نافلتك أي أم ولد ولدك، هذه تسمى أم النافلة، أم النافلة يعني أم ولد الولد، خلاص، وهي في النسب حرام، معروف، أم ولد ولدك، يعني أم ولد ولدي، أنا عندي ولد، أم ولد الولد، يعني أنا عندي ابن، وهذا الابن أنجب ابنا، فزوجة ابني تسمى نافلة، أم نافلة، صح؟ أم نافلتي، فزوجة ابني هذا حرام عليها ولا ليست حرام؟ من جهة النسب، من جهة الزواج حرام، لكن في الرضاع، قال وهي في النسب حرام أم النافلة. لماذا؟ لأنها إما بنتك، هذه النافلة بنتك، أم النافلة هذه بنتك، لا، نقول أم ولد الولد، ولد الولد ماذا؟ يعني أنا عندي بنت، بنتي، وهذه البنت أنجبت ولد، فهذه البنت التي بنتي تسمى أم نافلة، ماشي؟ أو زوجة ابني، ابني تزوج ثم أنجبت هذه المرأة ولدا، فهذا الولد ولد ولدي، وأمه زوجة ابني، في الحالتين حرام من جهة النسب. وفي الرضاع قد لا تكون بنتا ولا زوجة، ولا زوجة ابني، يعني في هذه الرضاع قد لا تكون هذه أم نافلتي، لا تكون ابنة لي ولا تكون زوجة في الرضاع. كيف؟ عندي ولد وهذا الولد أنجب ولدا طفلا صغيرا، وهذا الطفل الصغير أرضعته امرأة أجنبية، أرضعته امرأة فصارت أما له من الرضاع، هل هذه المرأة الأجنبية تحرم عليها؟ لا تحرم. يبقى إذن قد يحرم من جهة النسب لكن لا يحرم من جهة الرضاع. ولذلك قال هنا قد لا تكون بنتا ولا زوجة ابن بأن أرضعت أجنبية ولد ولدك. ومنها مسألة ثالثة، جدة ولدك، جدة ولدي، يعني جدة ولدي أنا عيد ابنه جدته، إما أن تكون أمي أنا فهي جدته، وإما أن تكون أم أمه، أم أمه، جدة من جهة الأب أو جدة من جهة، هذا كله يحتاج إلى تخيل. فجدة الولد حرام من النسب، لأنها إما أن تكون أمي وإما أن تكون أم زوجتي، صح؟ فهذا من جهة النسب حرام، لأنها أم أمك أو أم زوجتك، صح؟ وفي الرضاع قد لا تكون كذلك بأن أرضعت أجنبية، اللي هي جدة ولدك أرضعت أجنبية ولدك، فإن أمها جدته من الرضاع، صح؟ امرأة أجنبية أرضعت ولدي، فهذه المرأة التي أرضعته تسمى أما له، وأمها جدته، وزوجها أبوه، صح؟ إذا هذه الجدة يحل لي أن أتزوجها وليست حراما علي، لأنها ليست بأم لي وليست بأم لزوجتي. ومنها كل هذه مسائل مستثنيات من القاعدة، ومنها أخت ولدك، أخت ولدي، إما أن تكون ابنتي، صح؟ أخت ولدي إما أن تكون ابنتي، وإما أن تكون أخته من جهة أمه، صح؟ يعني ما تكونش بنتي، تكون بنت زوجتي، وفي الحالتين حرام من النسب، أهو، لأنها إما بنتك أو ربيبتك، الربيبة هي بنت الزوجة، وفي الحالتين حرام من جهة النسب. وإذا أرضعت أجنبية ولدك، أجنبية أرضعت ولد، أرضعت ابني، فإن بنتها أختا له، فهل يحل لي أن أتزوج من هذه البنت؟ يحل، لأنه لا وجه للقرابة بيني وبينها، لا وجه للحرم. قال فبنتها أخته وليست بنتك ولا ربيبتك. يبقى هذه جملة مسائل، جملة مسائل ذكرها الشيخ على سبيل الاستثناء، على سبيل إيش؟ وهناك مسائل أخرى، هذا فقط منها، لا يقول أن هذا على سبيل الحصر، هذا فقط تمثيل. قال واعلم أن أخت الأخ في النسب والرضاع لا تحرم، أخت الأخ في النسب، يعني أخت الأخ في النسب، أنا لي أخ وهذا أخي من أبي، وهذا الأخ له أخت من جهة أمه هو وليست أمي أنا، فهل هذه الأخت تحرم علي؟ قال لا، قال أخت الأخ في النسب والرضاع لا تحرم، وصورته في النسب أن يكون لك أخت لأم وأخ لأب، عندي أخت. ما معنى أخت لأم؟ يعني هذه الأخت أنا أشترك معها في الأم فقط، والأب مختلف، أبي يختلف عن أبيه، هذه أخت لأم. وعندي أخ لأب، ما معنى أخ لأب؟ يعني الرابط بيني وبينه هو الأب، والأم مختلف. لاحظ الجهة، هذا الأخ العلاقة بيني وبينه من جهة الأب، فأنا مشترك معه من جهة الأب، وهذه الأخت العلاقة بيني وبينها من جهة الأم، والأب مختلف. فهل هناك رابط بين هذا الأخ وهذه الأخت؟ لا رابط بينهم، يبقى لا حرمة بينهم، يمكن أن يتزوج. فأقول تزوج أخي أختي ويعاي بها. رجل زوج أخاه لأخته وصح النكاح، تقول أخاه لأخته كيف يصير؟ لا يصح. تقول لك لا يصح، لأن هذا الأخ من جهة الأب وهذه أخت من جهة الأب. لغز، مفهوم؟ مفهوم هذا اللغز الذي أضربه؟ هذه الألغاز الفقهية تحرك الذهن. لماذا هو لم يقل لك أخ من جهة الأب ولا الأم؟ قال تزوج أخي من أختي وحضرت النكاح وباركت لهما ودعوت لهما بالصلاة وكان نكاحا صحيحا حلالا بلالا. تقول كيف يتزاحم يعني على أنهم يعني أخت وأخ؟ أحسنت. هذا في الظاهر، في الظاهر أن هذا مستنكر، لكن في حقيقة الأمر لو عرضنا العلاقة ما أنكرناه. ولذلك قال صورته في النسب أن يكون له لك أخ أخت لأم وأخ لأب، فيجوز له يعني لهذا الأخ نكاحها، نكاح هذه المرأة، لأنها ليست بأخته من أبيه ولا أخت ولا أخته من أمه، بل هي من رجل آخر وأم أخرى، صح؟ أجنبي، فهي أجنبية. وصورته من الرضاع أن امرأة أرضعتك. لاحظ أخي الحبيب حتى تفهم قصة الرضاع هذه، المرأة المرضعة التي أرضعت ستتعلق الحرمة بأصول هذه المرأة، أصولها يعني أبوها يعني أباها وما فوقه وجده، وستتعلق الحرمة بفروعها يعني أبناءها، وستتعلق بحواشيها يعني إخوتها وأخواتها. يبقى المرأة المرضعة ستتعلق الحرمة بثلاثة أمور: الأصول والفروع والحواشي. كل هذا حرام على المرضع، على الذي رضع، يحرم عليه، على هذا الذي رضع، على هذا الطفل أو الطفلة سواء كان ذكرا أو أنثى، أن يتزوج من أصولها، أصول المرضعة، أو فروعها أو حواشيها، لأنه صار بينهما قرابة بالرضاع. فأصولها آباؤه، وفروعها إخوته، وحواشيها أخواله. واضح؟ حتى أبناءه وأحفاده. أبناءه هو؟ أبناء المرضع؟ لا، انتظر بقى. لا مثلاً هذه الصورة الثانية، انتظر. الآن نحن نتكلم في جهة، سأنتقل إلى هذه الجهة، فقط نقرر هذا بالنسبة للمرضعة. إذا تقرر ذلك في بالنسبة للمرضعة ننتقل إلى المرضع بقى، إلى الذي إلى الرضيع، إلى الطفل. الذي يتعلق بالحرمة بالنسبة للرضيع فقط الفروع، بس فروعه فقط، أما أصوله لا. فيجوز لأبيه أن يتزوج تلك المرأة، وأن يتزوج بنته، وأن يتزوج أخته، لا علاقة بينهم. ويجوز لحواشي هذا الرضيع أن يتزوجوا من هذه المرأة، وأن يتزوجوا من أصولها، وأن يتزوجوا من فروعه. أما فروعه فقط يتعلق بالحرم، أبناء. وضحت هذه؟ تعال نفهم بقى كيف الصورة تزوج الأخت للمرضعة، لحواشيها ولفروعها وأصولها، يعني حرام فروع هذا الابن الذي وضعته. وهو نعم وهو نفسه وفروع صح كده احسنت. وصورته من الرضاع ان امراه ارضعتك وارضعت صغيره اجنبيه منك، يعني ارضعت شخص وارضعت بنت اخرى، ارضعت اثنينهم، فاذا هذه الام مشتركه صح. يجوز لاخيك نكاحها، يجوز للاخ ان ينكحها، ان ينكح هذه الايه هذه البنت وهي اختك من الرضاع، فتزوج الاخ الاخت صح، هو اخو اخي. يجوز لاخيك من النسب ان يتزوج من اختك من الرضاع. وقد ذكر الرافعي هذه المسائل الاربع في كونهن لا يحرمن من الرضاع ويحرمن من النسب، وقد نظمها بعضهم فقال اربع في الرضاع هن حلال، واذا ما ناسبتهن حرام، جده ابن واخته ثم ام لاخيه وحافد والسلام. وحافد والسلام، السلام يعني هذا اكمال البيت بس، كانه يقول والسلام مع السلام خلاص انهيت الاربع مسائل، هذا فقط للاتمام، كانه قال اربع والتي ذكرها الشيخ لكن منظومه يعني. قال في الروضة: قلت كذا قال جماعة من أصحابنا تستثنى الأربع. كذلك قل جماعة من الأصحاب، هذه أربع مستثنيات. وقال المحققون، المحققون أخي الحبيب ليست مصطلح، المحققون وصف، المحققون المحقق من العلماء هذا صفة، ومعناه الذي نظر في المسائل فعرف دليلها ومن أين أخذت وكيف استنبطت، يبقى نظر في المسائل وعرف دليل المسألة وكيف أخذت هذه المسألة من هذه الأصول وكيف استنبطت منها، يسمى محقق. خلاص، يبقى المحقق هو الذي يعرف المسألة ويعرف الدليل ويعرف كيفية الاستنباط، هذا نسميه محقق، وهو وصف عالي الرتبة لبعض العلماء لا يتصف به الكل وإنما يتصف به البعض. قال المحققون: لا حاجة إلى استثنائها لأنها ليست داخلة في الضابط، ليست داخلة في الضابط اللي هو إيش؟ يحرم من الرضاع. نتوقف. ليست داخلة في الضابط وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب، نتوقف عند هذا المقدار ونصل، لأنها ليست داخلة في الضابط لهذا لم يستثنها الشافعي. انتهى. يبقى إذن لقائل أن يقول: ما هو وجه الخلاف بينهما؟ أقول لك: اختلفت الاعتبارات فاختلفت العبارات. إذا اعتبرنا هذا الأصل الذي أصله النبي صلى الله عليه وسلم واقعا لبيان الحال فإنه لا يستثنى، هذا لبيان الحال فإنه لا يستثنى، وهذا الذي قاله المحققون. وإذا اعتبرنا هذا الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الجملة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هذا تابعا للصور، فنقول تدخل هذه الصور، تدخل هذه الصور. إذن اختلفت عبارات العلماء، ولكن في حقيقة الأمر ليس بينهما خلاف. قال: وكذا لم يستثنى في الحديث الصحيح وهو يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وبيان كونها لم تدخل في الضابط. ما هو السبب؟ أن أم الأخ في النسب لم تحرم لكونها أم أخ، إذن هذه الحرمة ليست من أجل النسب بل لكونها أما أو حليلة أب، يبقى إذن هذا ليس من جهة النسب، يبقى أم الأخ في النسب لم تحرم لكونها أم أخ، يعني ليس عندنا في المحرمات شيء اسمه أم أخ. هل يوجد؟ حينما ذكر المحرمات في النسب هل قال من المحرمات أم الأخ؟ هل ذكر هذا؟ تقول لي لا، هو ذكر الأم والبنت والأخت، لكن لم يذكروا الأخ. فلذلك قال أم الأخ لم تحرم لكونها أم أخ، إنما حرمت لكونها ماذا؟ لسبب آخر، وهو أنها أم أو حليلة أب. خلاص، لكونها أما أو حليلة أب. ولا كذلك الرضاع وخص الباقي والله أعلم. إذن اعتبر في هذه الحال، اعتبر الأوصاف، اعتبر وصف الصورة. في الصورة التي ذكرها قال يحرم من جهة النسب أم الأخ، ولا يحرم من جهة الرضاع. نقول من جهة النسب أم الأخ هذا غير صحيح، هذا وصف غير صحيح، لأنه لا يوجد وصف اسمه أم أخ، إنما الوصف الذي عندنا أم أو حليلة أب. تقول هي هي يا شيخ. أقول نعم هي هي، لكن في المسمى ماذا سميناه؟ هل سميناها أم أخ ولا سميناها أم؟ في المحرمات سميناها أم. يبقى إذا لم ينطبق الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصورة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهنا الذي يحرم من النسب كونها أم وليس كونها أم أم أخ. عرفنا هذا؟ كأن الشيخ يقول عندي لفظين، لفظ يقول في الصور التي ذكرها أم أخ من جهة النسب، إذا كانت أم الأخ من جهة الرضاع لا تحرم. ناقشهم المحققون قالوا لا يوجد عندنا من المحرمات شيء اسمه أم أخ. هل يوجد في المحرمات من النسب؟ ما يوجد. المحرمات من النسب سبع، وهي أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، سبع بس. هل فيهم أم أخ؟ هل سمعت من هذه الألفاظ أم أخ؟ قال لا. إذن هذه لا تنطبق على القاعدة. أم الأخ يعني المقصود خالة أو أم الأخ أحد أمرين. أم الأخ هذه إما أن تكون أمي أم أخي، إما أن تكون هي أمي، وإما أن تكون زوجة أبي. إذن المحرم من الرضاع، المحرم في النسب الأم، أمي محرمة، وفي الصورة لم يذكر أم، إنما ذكر أم أخ. صح، واضح؟ إذن المحققون قالوا ننظر إلى صورة المسألة، فصورة المسألة فيها أم أخ، وأم الأخ ليست أم، أم الأخ ليست مذكورة آسف من المحرمات، إنما هي أم أو حليلة أم. فإذا كأنهم يقول أم الأخ هذا الوصف غير مذكور في النسب، فلماذا أنت تقول هذه خرجت من القاعدة؟ القاعدة تقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طب هل يوجد في حرمة النسب أم أخ؟ تقول لا غير موجود. يبقى إذن هذه المسألة ليست داخلة معنا. وضحت؟ عرفنا كيف يفكر المحققون؟ وهكذا. قال وزاد ابن الرفعة في كتاب الكفاية أم العم وأم العمة. أم العم، لاحظ، أم العم اللي هي في الأمين، أم العم هذه أحد أمرين، إما تكون أم أمي أم أبي اللي هي جدتي أم الأب، وإما أن تكون أم العم هي حليلة الجد. حليلة الإيه؟ الجد حليلة أبي، أبي حليلة جدي، زوجته مثل الأخ، مثل أم الأخ. ولذلك زادها فقها ابن الرفع. وكذلك أم العمة وأم الخال وأم الخالة من الرضاعة لا يحرمن من النسب. يبقى إذن لا يحرمن من النسب، وأم الخالة من الرضاع لا يحرمن، يبقى لا يحرمن من الرضاع ولكن يحرمن من النسب. فلا تحرم عليك أم عمك ولا أم عم، أم عمك من الرضاعة لا تحرم، عمي أرضعته امرأة أجنبية، هل هي حرام عليه؟ ليس لها علاقة بك، ولا أم عمتك ولا أم خالك ولا أم خالتك من الرضاع، والله أعلم. كأن المسائل كثيرة بقى، يعني يمكن أن نجعل تحت هذه المستثنيات أكثر من هذه الأربعة وأكثر من هذه العشرة، صح؟ كثيرة المسائل. انتهى المحرمات بالنسب، انتقل إلى المحرم، يبقى الآن تكلم عن المحرمات بالنسب وتكلم عن المحرمات بالرضاع، سيتكلم عن السبب الثالث المحرمات بالمصاهرة بالزواج يعني. قال وأربع بالمصاهرة بالزواج، وهن أم الزوجة واحد، اثنين والربيبة إلى إذا خلا بالأم، والربيبة إذا خلا بالأم، إذا خلا الرجل بالأم فإن بنت هذه الأم تحرم على هذا الرجل، واضح؟ يبقى إذا رجل تزوج امرأة وعند هذه المرأة بنت، عندها بنت، فلما تزوجها وخلا بها، عقد عليها وخلا بها، يعني هناك خلوة، لما حدث بينهم خلوة، فإن هذه الربيبة حرمت على هذا الرجل، تحرم أن يتزوج على التأبيد. وزوجة الأب وزوجة الإب، قال الشارح هذا هو السبب الثالث وهو المصاهرة، فيحرم بها على التأبيد أربع، إحداهن أم امرأتك وكذا جداتها بمجرد العقد، يعني أم أمها وأم أم أم أمها وهكذا وإن علت، سواء في ذلك من النسب أو الرضاع، لقوله تعالى وأمهات نسائكم، هذه من براعة الشيخ أن يقول لك سواء من النسب أو الرضاع. لماذا ضم إليها الرضاع؟ قال ضم إليها الرضاع لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فأضاف إليها الرضاع. يبقى إذن أنا تزوجت امرأة أول ما عقدت عليها فإن أمها تحرم عليه بمجرد العقد، أم هذه الزوجة تحرم عليه، وأمهات نسائكم. وفي وجه، هناك وجه آخر في المذهب، لا تحرم إلا بالدخول، لا يحرم إلا أن يدخل بالأم، أن يدخل بالزوجة، فإذا دخل بالزوجة حرمت أمها، وإذا لم يدخل بالزوجة حلت أمه، يحل أن يتزوج بأمه، وهذا الوجه ضعيف. لماذا؟ لأنه خلاف منطوق الآية، الآية قالت وأمهات نسائكم، هل ذكر قيدا؟ لم يكن قيدا. يبقى إذن أمهات نسائكم تسمى المرأة نساءك، نسميها نساءك للزواج بمجرد العقد وليس يشترط فيها الدخول. الثانية بنت الزوجة، سواء بنت النسب أو الرضاع، وهذا أيضا من براعة المصنف. وكذا بنات أولادها وإن نزلت، يعني بنات أولاد الزوجة وإن نزل، بشرط وإن نزلنا بشرط أن يدخل بالأم، الدخول لاحظ هنا عبر بالدخول وفي المتن عبر بالخلوة، هنا عبر بالدخول وفي المتن أبي شجاع رحمه الله قال إذا خلا بالمرأة، وبينهما فرق، بينهما فرق كبير. ما هو الفرق؟ الخلوة غير مؤثرة عندنا معشر الشافعي، الخلوة لا تؤثر، إذا اختلى الرجل بامرأة وأرخي الستر فإن هذا لا يترتب عليه كمال المهر، خلافا للأئمة الثلاث، هذا من أفراد مذهب الشافعي. يبقى المذهب الشافعي انفرض أن الرجل إذا كان عاقدا لعقد الزواج ثم أرخي الستر وأغلق الباب بينهما فإن المهر لا يتم إلا بالدخول، لا يتم المهر إلا نصف المهر، ما زال نصف المهر، لو طلقها لها نصف المهر. خلافا للأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد، قالوا أن الخلوة مؤثرة، إذا أرخي الست فقد وجب المهر. مذهب الشافعي منفرد في هذه المسألة من أفراد المذهب. هنا المتن قال خلا، والشرح قال الدخول، وهذا هو المعتمد، الدخول، الدخول الحقيقي. وربيبا إذا خلا بالأم، إذا خلا بالأم، هذا معنى الخلا. خلا يعني من الخلوة، لا، العبرة عندنا ليست بالخلوة، العبرة عندنا بالدخول الحقيقي، وهو نص الآية. قال الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، دخلتم، يبقى إذن الآية حددت الدخول. قال وكذا بنات أولادها بشرط أن يدخل بالمرأة، فإن بانت منه، ما معنى بانت؟ يعني طلقت طلاقا بائنا، كبرى كبرى أو صغرى، هو طبعا هنا البينونة بمجرد الطلاق، ما هو إذا طلق امرأته قبل الدخول بها بانت منه، ما في عندنا عد، ما في عندنا رجعة في هذه الحالة، تطلق خلاص تبين. قبل الدخول بها حللنا له، يعني حل له أن يتزوج بالربيبة، حل له أن يتزوج من الربيبة إذا بانت منه قبل الدخول، بانت الأم منه قبل الدخول. وإن دخل بها حرمنا عليه على التأديد، لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، ما معنى في حجوركم؟ يعني اللاتي لكن هذا ليس شرط، هذا ليس قيد في المسألة. فلو كانت الربيبة ليست في حجر الزوج، ليست في بيت الزوج، أيضا تحرم. طب لماذا ذكره القرآن؟ ذكره على سبيل الغالب، وما ذكر على سبيل الغالب لا يعلل به، مفهوم مخالف لا يجب، لا يوجد مفهوم مخالف هنا، لأن هذا خرج على سبيل سبيل الغلبة، ما خرج على سبيل الغلبة فليس علة في الحكم، ليس له مفهوم، نعم ليس له مفهوم. هنا كذلك وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يعني لا حرج عليكم في أن تتزوجوا الربائب. وقول الشيخ إذا خلا بالأم المراد بالخلوة الدخول بها، هم انظر كأن الشيخ قال هذه المسألة لا تعبر عن مذهبنا، هذه الخلوة لا تعبر عن مذهب الشافعي، فقال المراد بالخلوة الدخول بها، لأنه اصطلاح عرفي، اصطلاح عرفي. يعني إيش اصطلاح عرفي؟ كأنه قال، كأن الشيخ الشارح يريد أن يغير هذا اللفظ، هذا اللفظ اصطلاح بين بعض الفقهاء وتعارفوا عليه أن الخلوة تساوي الدخول، الخلوة تساوي الدخول، وإذا أطلقنا لفظ الدخول نريد، إذا أطلقنا لفظ الخلوة نريد بها الدخول، هذا عند الشافعية. أما على الصحيح لا بد أن هذا اللفظ يغير، هذا اللفظ غير صحيح. المناقشة الصحيحة نقول هذه العبارة من المصنف خطأ، وصوابه أن يقول إذا دخل بالأم، لا يقول إذا خلا، لأن حكم الخلوة يختلف عن حكم الدخول عند الشافعي. حكم الخلوة لا يؤثر شيئا، حكم الخلوة لا يؤثر شيئا. كان الصواب أن يفعل هذا، لكن هذا الشيخ رحمه الله على أراضي أن يتلطف مع صاحب المنزل. والربيبة بنت الزوجة من غيره وإن لم تكن في حجرها، أهو وإن لم تكن. وذكر الحجور ورد على الغالب فلا مفهوم له. فإن قلت اعتراض وسيرد عليه المصنف، فإن قلت لما حرمت أم الزوجة بمجرد العقد؟ بص المسألة، أم الزوجة بمجرد العقد، بنت الزوجة بالدخول، ليه؟ لماذا أم الزوجة أول ما يعقد على الزوجة تحرم، والبنت أول ما يعقد على الزوجة لا تحرم، لا بد من الدخول بالإيه؟ بالزوجة. نريد أن نفهم خلاص. قال فإن قلت لما حرمت أم الزوجة بمجرد العقد بخلاف البنت فإنها لا تحرم إلا بالدخول على أمها. فالجواب أن الزوجة يبتلى في العادة بمعاملة أم الزوجة، يبتلى يعني يختبر، خلاص سيعامل أم زوجته باحترام بأدب بمحاولة إلى التلطف معها تيسير أمر الزواج عقب العقد، لأنها ترتب أمر بنتها فحرمت بمجرد العقد. لماذا؟ لأن هذا سبيل التيسير، يريد أن يكلمها، يريد أن يتفاهم معها. فلو قلنا لا تحرم عليك إلا بمجرد الدخول، إذن هو لن يتعامل معه، لن يتعامل مع الأم، لكن العادة والغالب أنه يتعامل معه بخلاف البنت بمجرد العقد ليتمكن من الخلوة بها. لذلك الأمر يعني بخلاف البنت، البنت لا حاجة إلى التعامل معه، لا حاجة أن يتعامل مع البنت، ما حاجته أن يتعامل البنت، لا حاجة، إنما حاجته إلى أن يتعامل مع الإيه؟ كأنه يقول ماذا؟ كأنه يقول إذا ورد حكم عند الشارع بتيسير أمر فإنه لسبب يخص المكلفين، يأتي الشرع بالمصالح وبتسهيلها وبتيسيرها على الناس. طب وإذا جاء الشرع وأغلق بابا فإنه يغلق باب مفسدة ولا يفتحه. فإذا المعاملة مع الأم هذا باب مصلحة، فحرمت الأم بمجرد العقد. طب التعامل مع البنت هذا باب مفسدة، لأنه لا حاجة له أن يتعامل مع البنت، فأغلق الباب عليه إذا عقد على أمها، إلا إذا فإذا بنى بها دخل بالأم، في هذه الحالة حرمت البنت، خلاص جاز له أن يتعامل معها. قال واعلم أنه لا يحرم على الرجل بنت زوج الأم ولا أمه. صورة المسألة رجل بنت زوج الأم، يعني أنا رجل وزوج أمه، شخص عنده أم وهذه الأم متزوجة شخص آخر وهذا الشخص عنده بنت، هل يحرم علي أن أتزوج من هذه البنت؟ يحرم. لماذا؟ لأنه لا علاقة بيني وبينها، هذه أجنبية. لا يحرم على الزوج على الرجل بنت زوج الأم ولا أمه، ولا أمه يعني أم الزوج. ما يقول يبقى أم زوج الأم، يا إذا ابن الآن في امرأة وهذه المرأة عندها ابن وهذه المرأة تزوجت رجل ولهذا الرجل أم، هل لهذا الابن أن يتزوج هذه الأم؟ له ولا ليس له؟ له، لأنه لا علاقة بينهما. فقال ولا أمه، يعني لا يحرم على الرجل أم زوج الأم، واضح؟ ولا بنت زوج البنت، بنت زوج البنت. الآن هو زوج ابنته لرجل، بنت تزوجت رجل، بنت هذا الزوج هل تحرم عليه؟ لا علاقة، لا علاقة، كل هذا لا علاقة له بالتحريم. ولا ابنته ولا أم زوجة الأب، كل هذه صور، كل هذه صور، خلاص نحتاج إلى تفسيرها حتى تتضح في الذهن. الصورة الأولى ذكرناها، والثانية الثالثة بنت زوج بنت زوج البنت، بنت زوج البنت صورتها ماذا؟ رجل زوج ابنته لرجل، بنتي متزوجة رجل، فبنت هذا الرجل، بنت هذا الزوج الذي تزوج ابنته عنده بنت، هل يحرم علي أن أتزوجها أنا؟ يحرم. ثم العلاقة، لا يوجد علاقة من جهة النسب، ولا يوجد علاقة من جهة الرضاع، ولا يوجد علاقة من جهة المصاهرة. طب أمه، زوج تزوج ابنته، رجل تزوج ابنته، أم هذا الزوج أنا أريد أن أتزوج، أنا أريد أن أتزوج أمه، يصح لي ولا ما يصح؟ يصح، ما في مشكلة. رجل عجوز أو غير عجوز، ما لما لما ليس عندنا حدود في ال القدرة على الوطء فقط. إذا نقول هكذا الصورة. ولا ابنته، ولا ابنة هذا الرجل، ولا بنت زوج البنت، ولا ابنته، ابنة زوج البنت، ابنة زوج البنت. ولا ابنته، الصواب يقول ولا أمه. عندك ولا ابنته ولا ولا أمه؟ ولا أم زوجتي أبي، صح؟ لا قبلها. ولا بنت، ولا بنت، ولا بنت زوج البنت ولا أمه. أيوة هكذا، أنا عندي خطأ، أنا عندي ولا ابنته، عندي خطأ، عندي خطأ. الحمد لله أدركناها، لا لا تسير، واضح أن فيها خطأ لأنها نفس المعنى. أم هذا الزوج كذلك تحفظ، لا تحفظ. قال ولا أم زوجة الأب، زوجة الأب. أبي تزوج امرأة، أم هذه الزوجة أمها، هل يجوز لي أن أتزوجها؟ ما في مانع. الذي يحرم علي زوجة أبي بس، لكن أمها لا تحرم. طب بنتها؟ لا تحرم. ولا ابنتها؟ لا تحرم. ابنتها بخلاف هذه التي تزوجها أبي طبعا، لأن الذي تزوجها أبي خلاص صارت حليلة الأب، وحليلة الأب حرام على الابن بمجرد العقد. قال ولا أم زوجة الابن، زوجة الابن، ابني تزوج امرأة أمها، أم هذه، أم زوجة الابن، أم هذه الزوجة، ابني تزوج امرأة أمها، هل أنا تزوجها؟ لا مانع، لا مانع. ابنك، ابني تزوج هذه البنت، وأم هذه البنت، هل لي أن أتزوجها؟ لي أن أتزوجها، لا لا لا يوجد ما يمنع من المحرمات. ولا زوجة الربيب، الربيب خلاف الربيبة، زوجة الربيب يعني ابن زوجتي، زوجتي أنا تزوجت امرأة عندها طفل، وهذا الطفل كبر وتزوج زوجة، أم هذه الزوجة زوجة الربيب، هل يحل لي أن أتزوجها بعد أن يطلق هذا الربيب؟ يحل، لا مانع. المحرم فقط هو الربيبة، أما الربيب وزوجة الربيب لا حرمة فيه. ولا زوجة الراب يعني زوج أمه، هذا هو الراب، الراب الربيب فعيل صح؟ وقع عليه التربية. الراب هو فاعل اللي هو زوج الأم، الراب هنا يعني زوج الأم، زوج أمه خلاص، يعني زوجة الراب كذلك تحل. الثالثة من المحرمات بقى بالمصاهرة، زوجة الأب حرام، حليلة الأب، وكذا زوجة الأجداد سواء في ذلك من جهة الأب أو الأم. يعني إيه الأجداد من جهة الأب ومن جهة الأم؟ الجد من جهة الأب اللي هو أبو الأم، الجد من جهة الأم يعني أبو الأم خلاص. وسواء في ذلك من النسب أو الرضاع، قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. فاسم الأبوة صادق على الكل باعتبار الحقيقة والمجاز، أو باعتبار الحقيقة المطلقة، والله أعلم. ما معنى هذا الكلام؟ تقدم في أول كتاب النكاح كلام المصنف رحمه الله تعالى حول قضية هل إطلاق الولاية على الجد على سبيل الحقيقة ولا المجاز، تقدم الكلام عن هذا. هنا يؤكد على هذا المعنى، يقول إطلاق الأب الأبوة على الجد هذا إما على سبيل الحقيقة، لأن الجد أبا وقد أطلق القرآن عليه أبا خلاص. في سورة البقرة قال يعقوب لبنيه، قال آباؤكم إبراهيم وإسحاق، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق صح؟ فعد إبراهيم هو جد، عده أبا، وإسماعيل هو عم، عنده أبا، وإسحاق وهو جد عنده أبا، صح؟ فسمهم أبوة، هذه أبوة حقيقية أو على سبيل المجاز، أو هي على سبيل المجاز أو على سبيل الحقيقة المطلقة. يبقى إذن اسم الأبوة صادق بكل المقاييس. الرابع، زوجة الابن حرام، زوجة الابن. قال تعالى: وكذا بنو الابن وإن سفلوا، سواء في ذلك النسب والرضاع، لقوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، الذين من أصلابكم يخرج ما كان من غير الصلب، صح؟ من الأب والأم، فهذا من الصلب لابد أن يكون ابنه ليس المتبنى. والمراد أنه لا تحرم زوجة الولد الذي تبناه، لذلك قال تعالى: الذين من أصلابكم يخرج المتبنى. وهذا التحريم بالعقد، هذا التحريم يكون بالإيه؟ بمجرد العقد، ولا يشترط فيه الدخول. جيد؟ كم صورة؟ أربع صور تحرم بالمصاهرة. الأول أم المرأة، واحد. اثنين، ذكر الشيخ الثانية بقوله: بنت الزوجة الربيبة، وهذه بالدخول. ثلاثة، زوجة الأبي. أربعة، زوجة الابن. وكلهم يحرمن أو كلهن يحرمن بالعقد إلا الربيبة، فإنها تحرم بالإيه؟ بالدخول. قال: وعلم أن هذا التحريم محله في العقد الصحيح، أما بالنكاح الفاسد فلا تتعلق به حرمة المصاهرة، لأنه لا يفيد حل المنكوحة. هذه مسألة جميلة جدا. النكاح الفاسد ليس مثل النكاح الصحيح. أولا، ما هو النكاح الفاسد؟ النكاح الفاسد هو النكاح الذي افتقد شرطا مختلفا فيه، شرطا مختلفا فيه، كالولاية. تزوج المرأة بدون ولي فلا نسميه نكاح فاسد، لكن عندي نكاح باطل كنكاح الوثنية. واحد تزوج امرأة وثنية، هل هذا نكاح نسميه نكاح فاسد؟ لا، نسميه باطل. باطل، لأنه متفق عليه. فالاختلاف في شرط من الشروط يجعله فاسدا. وهذا النكاح الفاسد مثل النكاح الصحيح في أنه ينفي الحد، يعني ما في حد زنا. اثنين، أنه يترتب عليه ثبوت النسب، نسب صحيح، يعني ما جاء بسبب النكاح الفاسد يكون نسبه لهذا الأب منتسب إليه. لكن في هذا النكاح الفاسد ليس هو مثل الصحيح في كل الأمور، منها هذا الأمر: لا تتعلق به حرمة المصاهرة. يبقى كلامنا في النكاح الإيه؟ في النكاح الصحيح. يبقى إذن زوجة الأب في النكاح الفاسد لا تحرم، زوجة الابن في النكاح الفاسد لا تحرم، أم الزوجة في النكاح الفاسد لا تحرم، ربيبة أو بنت الزوجة في النكاح الفاسد لا تحرم. يبقى لا تتعلق بها الحرم. لكن هل سيترتب على هذا النكاح الفاسد النسب؟ نعم يترتب عليه. هل يترتب عليه حقوق للزوجة كالمهر مثلا؟ نعم يترتب له حقوق، لكن لا نرتب عليه حرم. يعني هذا العقد لا يكون يعني باطلا، لا يكون باطل. لو تزوج مثلا زوج الأبي نكاح صحيح. صح، أحسنت. يبقى إذا تزوج أبوه امرأة نكاحا فاسدا فيجوز للابن أن يتزوجها. متى يعبر عن مثلا فاسد في الحقيقة؟ في المصاهرة لا يتعلق، وما يتعلق بالنسب أو بالنسب بالعدة. بالعدة لابد يكون في عدة في النكاح الفاسد، لابد أن تعتد المرأة. ثالثا، نفي الحد في هذا النكاح، ننفي الحد عن الزوج وعن الزوجة، لا نقول أنهما زانيان، لا، هذا نكاح لكنه نكاح فاسد. مثلا لو فقد الشرط مثلا فقد شرط متفق عليه ولا مختلف فيه؟ متفق عليه في المذهب. اه متفق عليه باطل في المذهب. في المذهب كالولي. نعم الولي عندنا خلاف مع الحنفيه، والشهود عندنا خلاف ايضا مع غيرنا من ذلك. يبقى اذا الولي في خلاف مع الحنفيه، والشهود في خلاف مع مذاهب اخرى. عندنا في المصاهره يعني خلاف المذهب صح؟ خلاف المذهب الشافعيه؟ لا كيف؟ كيف؟ موافق المذهب الشافعي. نقول مذهب الشافعيه يقول حرمه المصاهره في اربعه كلها يصح فيها هذه الحرمه بشرط ان يكون النكاح صحيح وليس فاسدا. اذا كان النكاح فاسد فلا نرتب فيه حرمه بالمصاهره. واضح؟ قال لان نكاح الفاسد اخي الكريم هو نكاح اصلا الشرع يرفضه صح؟ نكاح واجب الفسخ الاصل كده، فاذا لا يفيد حل المنكوح لا يفيد حله، يبقى هذه المراه التي تزوجها ليست حلالا له، لانه هذا الاصل، الاصل في هذا النكاح اننا نشطبه اننا نفسخه، فكيف انت ترتب عليه حرمه مصاهره؟ حرمه مصاهره على النكاح الصحيح. نعم وطء الشبهه يحرم. يبقى اذا انا عندي فرق بين وطء الشبهه ونكاح الفسق. فإذا تزوج امرأة ووطئها أبوه أو ابنه بشبهة انفسخ نكاحها لأنه معنى يؤبد الحرمة. يبقى إذا الآن يفرق المذهب بين أمرين، النكاح الفاسد ووطء الشبهة. قال وطء الشبهة يحرم يعني يجعل حرام. صورته إذا تزوج امرأة، هو واحد تزوج امرأة ووطئها أبوه، أبو هذا الرجل وطئ هذه المرأة بشبهة. كيف الشبهة؟ كأنهم يصوروا لنا بعض المسائل، منها مثلا على سبيل المثال أن رجلا كان الضوء منقطعا لا يوجد ضوء، وكانت هذه المرأة نائمة في سرير زوجته فوطئها بالشبهة وهو لا يدري. قال لا أعلم. الله نرجع مثلا لو نحن قلنا هذا النكاح مثلا فسخ، وقلنا ان النكاح فسخ هو الشرط الذي خطب الشرط الذي مختلف فيه. نعم. وهو كان يعبر عن الشيخ عندما يقول وعلم، هو كان يخبر عن مصاهرة. مصاهرة. حرمة المصاهرة. قال واعلم ان هذا التحريم يقصد به التحريم بالمصاهره. التحريم بالمصاهره في هذه الاربعه، قال زوجة الاب او ام الزوج وبنت الزوج وزوجة الاب وزوجة الابن، هذه الاربعه تحرم بالمصاهره. فقال هذا التحريم يكون في النكاح الصحيح دون الفسق. طب وطء الشبهه؟ قال وطء الشبهة يحرم. يعني إذا حدث وطء للشبهة فإنه يجعل هذه المرأة حرام، مثله وطء الشبهة مثله مثل النكاح الصحيح. كيف الصورة؟ رجل تزوج امرأة، فإن هذه المرأة التي تزوجها الأب حرام على الابن صح ولا لا؟ تزوجها النكاح الصحيح. طب الابن تزوج امرأة عقد عليه ثم وطئها الأب بوطء شبهة، إذا حرمت على الابن. تحريم أبدية. تحريم على الابن. الله، فالابن مثل عقد، نقول عقد لكن الأب وطئها بشبهة. وطئها ينفسخ العقد. ينفسخ عقد الابن. الابن مع زوجته. وصارت حراما على الابن مؤبدة. بوطء الشبهة. لا عكس. العكس لا. العكس. نعم. قال فإذا وط فإذا تزوج امرأة ووطئ أبوه أو ابنه بشبهة انفسخ نكاحها لأنه معنى يؤبد الحرم. العكس لا، أيضا عكس. وأيضا العكس لو كان الابن. نعم كذلك العكس. وكذلك العكس، يعني لو كان الأب هو الذي تزوج ثم الابن وطئ هذه المرأة بشبهة فنقول حرمت على الأرض، حرمت هذه المرأة على الأرض حرمة مؤبدة، لأن النكاح تأب، النكاح هذا في معنى النكاح وضع الشرب. هذا المذهب ربما أنت تقول الله هذا غريب جدا، لكن مذهب الشافعية في هذا متسق، لأنه يقول الذي جعلنا نجعل الحرمة مؤبدة هو وجود العقد الزوجية بينهم أو وجود في الربيبة الدخول الحقيقي، إذا وطئ بشبهة حدث الدخول الذي هو المقصود الأعظم من النكاح، حدث الدخول خلاص. فإذا حدث الدخول بين الأب وزوجة الابن المعقود عليها، يعني حدث وطئ شبهة، نقول يحرم هذا الزواج على الابن خلاص، ليست زوجته هذه محرمة عليه. مذهب الحنفية أشد من هذا، ومثله مذهب الحنابلة، قالوا أنه لو قبل زوجة ابنه قبلة حرمت على الابن، لأن القبلة مقدمات النكاح. وكذلك لو نظر إلى فرجها مثلا ينصون على هذا، لأنها تحرم عليه، لأن هذا من مقدمات النكاح، فتوسعوا في هذا الباب. الشافعي لم يتوسعوا هذا التوسع، إنما قالوا الوطء الحقيقي، وطء الشرب. قال لأنه معنى يؤبد الحوض، فإذا طرأ هذا المعنى، طرأ يعني حدث، أبطل النكاح كالرضاع. وقول الشيخ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فتقدم وما يستثنى منه والله أعلم. قال وواحدة من جهة الجمع، هكذا يقول المصنف، واحدة تحرم من جهة الجمع، وهي أخت الزوجة، ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. قال الشارح يحرم على الرجل أن يجمع في نكاحه بين المرأة وأختها. يبقى إذن هو يتكلم عن الحرمة، ليست بقى حرمة مؤبدة، هو يتكلم عن الحرمة فقط في قضية الجمع، أنه يجمع بينهم. أما إذا تزوج هذه، إذا طلق هذه وتزوج الأخرى لا مانع، القضية عندنا هنا في الجمع فقط، سواء في ذلك الأختان من الأبوين أو من الأب أو من الأم، لأنه مطلق الآية، وأن تجمعوا بين الأختين لن تفرق، وسواء في ذلك الأخت من النسب أو الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. معنى قد سلف يعني ما مضى، كان في الجاهلية الرجل يتزوج المرأة وأختها واستمر ذلك، فهل حينما نزلت هذه الآية نسخت ما كان في السابق؟ قال لا، إلا ما قد سلف، ما قد سلف خلاص مر على ما هو عليه الجديد، لا تجمع بين الأختين. عطف سبحانه وتعالى تحريم الجمع على تحريم المحرمات المذكورات في أول الآية، هذه الآية في سورة النساء الآية رقم 23 هي جمعت المحرمات كلها، ولذلك ونحن نقرأ في المصحف سنجد شيئا ينبغي الالتفات إليه في الآية 23، لو أننا مثلا نظرنا إلى سورة النساء في الآية 23 انظر في هذه الآية، يقول الله عز وجل أولي حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية إن الله كان غفورا رحيما، ثم بدأت آية أخرى والمحصنات من النساء، هذه أيضا من المحرمات، فكلمة المحصنات من النساء في أول الآية الأخرى ضمن المحرمات، ثم جاء الاستثناء إلا ما ملكت أيمانكم، هذه مستثناء من الإيه؟ من المحصنات من النساء. يبقى إذن في أول الآية الأخرى اللي هي آية 24 ملحق بالآية السابقة لها، وأنت تقرأ لابد أن تفهم هذا، يبقى المحرمات ذكرت في الآية 23 وأول الآية 24، وأول الآية 24 أيضا ملحق به اللي هي المحصنات من النساء. ولذلك كان ينبغي لمن يحذب القرآن لا يأتي إلى هذه ويجعل لها رأس ربع، هذا غلط، لأنها رأس ربع هنا والمحصنات من النساء، لأن المعنى مرتبط بالآية السابقة. عطف سبحانه وتعالى تحريم الجمع على تحريم المحرمات المذكورات في أول الآية وفي الحديث ملعون من جمع ماءه في رحم أختين. هذا حديث لا أصل له، هذا حديث لا أصل له كما قال الحافظ، لا أصل لهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ملعون من جمع أو من جمع ماءه في رحم أختين، هذا لا أصل له. الصحيح هو ما سيذكره الشيخ، وكان يكتفي به، كان الأول الاكتفاء به. قال: وكذلك يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. هذا متفق عليه رواه الشيخ. والمعنى في منع الجمع فيما تقدم، يقول المعنى هذا ليس تعليلا، هذا ليس تعليلا، هذا المعنى من باب الحكمة، إظهار الحكمة، لا يعلل به، هذا أمر تعبدي، أمر تعبدي محض. فلو قالت امرأة مثلا لزوجها: تزوج أختي ونحن سنكونان في منتهى السعادة، لا قطع على رحم بيننا، هل جاز الزواج لانتفاء العلة؟ لا، نقول هذه ليست علة، هذه ليست علة، قطع الرحم هذه ليست علة، هذه حكمة، ماشي الحال؟ ولذلك نقول الأمر هنا تعبدي، الجمع بين الأخت، بين الأختين أو المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها. قال: والمعنى في منع ذا الجمع فيما تقدم أنه يؤدي إلى قطع الرحم، وكما يحرم الجمع بين المرأة وعمتها كذلك يحرم الجمع بين المرأة وبنت أخيها، بنت أخيها، لأن هذه المرأة هي خالة بالنسبة لها، صح؟ امرأة وبنت أخيها، بنت الأخ بالنسبة لهذه المرأة، يبقى هذه المرأة عمة، صح ولا لا؟ فإذا كما يحرم الجمع بين المرأة وعمة هذه المرأة، كذلك يحرم الجمع بين هذه المرأة وبنت أخيها أو بنت أختها، خلاص؟ وبنت أخيها وبنات أولاد أخيها، وكذلك بين المرأة وبنت أختها وبنات أولاد أختها، سواء في ذلك النسب والرضاع. وضابط من يحرم الجمع، هذا ضابط مهم جدا ينبغي أن يحفظ، يبقى لو قلت لك: من هم الذين يحرم الجمع بينهما؟ قال: كل امرأتين لو قدرت إحداهما ذكرا لما حل له نكاح الأخرى لأجل القرابة. يبقى كل امرأتين، الآن سأقول كل امرأتين، عليه السلام، كل امرأتين لو قدرت أحد هاتين المرأتين أنثى ذكرا لحرم الزواج بينهم. كيف الشيخ؟ ما صورة؟ قال: سهل يا شيخ، لو أنا قلت لك امرأة وعمتها، امرأة وعمت هذه المرأة يحرم الجمع بينهم، تعال نطبق الضابط. لو أنا قدرت هذه المرأة ذكرا، هل يمكن للذكر أن يتزوج عمته؟ يبقى إذن يحرم الجمع. فعلى العكس، امرأة وخالتها، لو أنا قدرت أحدهما ذكر، قدرت هذه الخالة ذكر، يبقى هذه الخالة ذكر، هل يمكن للذكر، لهذا الخال، لهذا الولد أن يتزوج بنت أخته؟ لا يجوز. يبقى إذن كل امرأتين لو قدرت إحداهما ذكرا لم يجوز الزواج بينهما لحرمة القرابة. هذا ضابط جميل جدا. تقول: يا شيخ، ما فائدة هذا الضابط مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وأمها والمرأة وخالتها؟ أقول لك: التوسع في هذا الضابط، لأن المقصود بالعمة العمة وإن علت، خلاص. قال: وضابط من يحرم الجمع بينهما كل امرأتين لو قدرت، واحترزنا بالقرابة عن المرأة وأم زوجها، يبقى ما في قرابة هنا، المرأة وأم زوجها، هاتان امرأتان، امرأة وأم زوجها، هل يجوز الجمع بينهما؟ تقول: هذا ليس من جهة القرابة، لو قدرنا إحداهما ذكرا لتزوج، صح؟ وعن المرأة وابنها زوجها فإنه يجوز الجمع بينهما، يجوز أن يجمع بين الاثنين، المرأة وأم زوجها. وإن كانت إحداهما لو كانت ذكرا لم تحل للأخرى والله أعلم. فرع بقي لنا فرعان. نعم هذا فرعان فقط يا سمعتي. نعم. ملك أمة فادعت أنها أخته، ادعاء من الرضاع، فإن كان ذلك قبل أن يملكها لم تحل له. انتظر، هو يقول لك ادعاؤها ما هو وقت هذه الدعوة؟ إن كانت الدعوة قبل أن يملكها لم تحل هذه المرأة له من حيث الوطن. هو ملك امرأة، لما ملك أمة عند ملكه للأمة هل يحل له أن يطأها؟ نعم، أو ما ملكت أيمانكم. طيب هي هذه ادعت أنها أخته، قالت أنا أختك من الرضاع. نقول إذا كانت هذه الدعوة قبل أن يملكها لم تحل له. لماذا؟ لأنها كانت أختا له وهو لا يستطيع أن يملك أخته، لا يملك أن يملك أخته. هل يمكن أن يشتري أخته؟ لا، لا يجوز له ذلك. يبقى إذا ادعت ذلك قبل أن يملكها يبقى هي كانت أختا له قبل الملك، سبقت الأختية قبل الملكية، فنقول لا، لا يجوز له في هذه الحالة. هو يقول وبعده، يبقى قبل أن يملكها لم تحل له، يبقى ليست حلالا له. يعني ليست حلالا؟ لا يجوز له أن يطأها، لأن الأختية اللي هي المحرمية كانت قبل الملكية وهي الحلية، المحرمية كانت قبل الحلية. وإن ادعته بعد أن مكنته من الوطء، يعني هي بعد أن تمكن من الوطء منها ادعت أنها أختا له، لم تحرم عليه. لماذا؟ لأن المحرمية جاءت بعد الحلية. كأننا ننظر إلى المقدم والمؤخر، هل الحرام أولا ولا الحلال أولا؟ فإن ادعته قبل أن يكون حلالا فإذا المحرمية أولا. ممكن نقيس مثلا الأخت من الأب ومن الأم، ومثلا ما عرف أنها الأخت الأخت له من الأب ومن الأم، وهي ادعت مثلا بعد رفق، بعد أن افترقها، صح؟ افترق كيف ملكها؟ بعد ملكها، نعم، بعد ملكها بملك يمين، نعم، ادعت انها اخته من النسب، ليست اختها من الرضاع، ليست مسالتها، هذه ليست مساله. انك هو يتكلم عن الادعاء من الرضاع، الادعاء من النسب هذا امر اخر. لماذا؟ لان النسب اقوى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل حكم الرضاع جعله ملحقا بالاقوى، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فالنسب اقوى. كعلة هنا بقى تقدم المحرمية في الرضاع، هذا الرضاع يمكن أن يكون احتمال أن يحدث الرضاع، فقلنا احتمال حدوث الرضاع قبل ادعاؤها قبل الملك، فكأنها تقول تقدمت المحرمية، أنا حرام عليك قبل أن تملكني، فإذا هي لا تحل له. طبعا هذا إن صدقها، ماشي الحال؟ هذا الأصل إذا صدقه. وإن ادعته بعد أن مكنته من الوضع لم تحرم، لأن المحرمية جاءت بعد الحلية. وإن ادعته بعد الملك وقبل الوضع، أهو يعني هو ملكها وبعد ما ملكها وقبل أن يطأها ادعت، فوجهان عندنا، وجهين، هل الحلية جاءت قبل المحرمية ولا المحرمية جاءت قبل الحلية؟ قال وجهان جاريان فيما إذا ادعت أنها موطوئة أبيه، قالت أبوك واطئني وطئ شبه، ولو ادعت أخوة نسب، أهو هذا المسألة تتكلم عنها، لو ادعت أخوة نسب لم تحرم عليه، لأن النسب لا يثبت بالنساء، النسب يثبت بالرجال، فلا يثبت بهن التحريم بالنسب بخلاف الرضاع. يبقى إذن لو كان بالنسب سنقول لا لا نقبل، لأن النسب لا نقبله من النساء، النسب نقبله من الرجال، والرضاع نقبلها من النساء، النسب للرجال والرضاع للنساء. هذا قاله القاضي حسين رحمه الله تعالى والله أعلم. فرع أخير: كل امرأتين يحرم الجمع بينهما في النكاح. هذا ضابط أيضا، يحرم الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين، لكن يجوز الجمع بينهما في أصل الملك. هذه مسألة عرضت على سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. لا يوجد عندكم هذا الفرع؟ يوجد. تقدم وتأخر؟ كل امرأتين يحرم الجمع بينهما في النكاح، مثل من؟ المرأة وعمتها، المرأة وخالتها، صح؟ يحرم الجمع بينهما في الوطء، إن هو الوقوع على المرأة يحرم أن يقع عليها بملك اليمين، يعني اشترى جاريتين وهما أختان، هل يمكن أن يطأ الأختين؟ لا، إن وطأ أحدهما حرمت عليه الأخرى. يبقى ما حرم الجمع بينهما بالنكاح حرم الجمع بينهما بملك اليمين. ولذلك قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: أحلتهما آية وحرمتهما آية. قال الله عز وجل: أو ما ملكت أيمانكم، هذه ملك يمين. يبقى إذا حلال أن يجمع، أن يطأ الأختين، والآية الأخرى: وأن تجمعوا بين الأختين. يبقى إذا هي آية حرمت الجمع وآية أباحت الوطء، لكن يجوز الجمع بينهما في أصل الملك، يعني هو يملكها أصل الملك، يبقى هو ملك الأختين، يجوز يملك الأختين. يجب وقع جماع أحد حرم ثاني، أحسن، لكنه هو تحت يدي، تحت يدي، يبقى هي تحت ملكه، لكن إن جامع أحدهما فإن الأخرى تحرم. في الهمش يعني يقول اعتمد الإمام ابن حجر رحمه الله في التحفة أنها تحرم عليه كما لو دعا ذلك قبل أن يملكها. هذه مسألة يعني هو يقول هي تحرم عليه قبل أن يملكها؟ قبل لا بعد أن يملكها، بعد أن يملكها. هذا هو معتمد. قال: وإن ادعته بعد أن مكنته من الوطء لم تحرم عليه. عندك تحرم عليه؟ أنها تحرم عليه. هذا أما رملي يقول لا تحرم. رملي. شهاب رملي صح؟ شهاب رملي. شهاب رملي يقول لا تحرم ولا؟ لا تحرم. لا تمكين. وابن حجر يقول تحرم. ماشي بعد التفاح. طيب يعني في خلاف ممكن. نعم. في خلاف بين قال اعتمد في واحد جاريان فيما لو ادعت انها موطؤة. هذه مسألة. بص يا اخي الحبيب، ولن نتكلم عن مسألة موطؤة الاب، ادعت انها موطؤة الاب، مش القضية التي فيها سبق. قال: اعتمد الامام ابن حجر في موطؤة الاب في التحفة انها لا تحرم عليه، يعني هي ادعت أنها موطؤة أبيه، إذا لا تحرم عليه، كما لو ادعت ذلك قبل أن يملكها، كما لو ادعت يعني تحرم عليه كما لو ادعت أنها موطؤة أبيه قبل أن يملكها. واعتمد الشهاب الرملي أنها لا تحرم كما بعد التمكين، كما أنها لو ادعت لا تحرم كما بعد الإيه؟ كما بعد التمكين، بعد أن مكنته من الإيه؟ وهذا أفاده العلامة ابن القاسم في حاشيته على التحف. يبقى إذن ابن حجر في مسألة موطؤة الأب فوجهان جاريان، وإن ادعته بعد أن كانت مولانا تحرم عليه، وإن ادعته بعد الملك وقبل الوطء. يبقى إذن المسألة التي تتكلم عنها ادعاء المرأة أنها أخته بعد الملك وقبل الوطء، بعد الملك وقبل الوطء، ليست المسألة التي سبق، المعتمد هو المذكور عندنا في الكتاب. يبقى إذا ادعته بعد الملك وقبل الوطء نقول فيه وجهان جاريان، رجح ابن حجر أنها تحرم، ورجح الشهاب الرملي رحمه الله تعالى أنها لا تحرم. قال المصنف رحمه الله: وترد المرأة بخمسة عيوب: بالجنون والجذام والبرص والرتق والقرم، ويرد الرجل أيضا بخمسة عيوب بالجنون والجذام والبرص والجب والعنة. قال الشارح رحمه الله: لا شك أن النكاح يراد للدوام ومقصوده الأعظم الاستمتاع، وهذه العيوب منها ما يمنع المقصود الأعظم وهو الوطء كالجب. الجب قال الشيخ وهو قطع الذكر، هذا هو معنى الجب. والعنة فإنها تمنع الجماع، والعنة معناها عدم انتشار الذكر لا ينتشر. أو الرتق وهو انسداد محل الجمع، محل الجماع عندك ولا محل الجمع؟ انسداد محل الجماع باللحم، محل الجماع باللحم نعم، عندي الجمع خطأ. هذا الرتق، الرتق بفتح التاء. وكذا القرم، القرم هو نفس الرتق لكن انسداد محل الجماع بعظم، هذا معنى معنى كلمة القرم، انسداد محل الجماع بعظم. قال: لأنه عظم في الفرج يمنع الجماع، أو ما يشوش النفس فيمنع كمال الاستمتاع كالجنون والجذام. يبقى إذن أنا عندي بعض العلل هي فيها منع الجماع أصلا، وبعض العلل فيها تشويش في الاستمتاع. قال: أو ما يشوش النفس فيمنع كمال الاستمتاع كالجنون والجذام. الجنون هو ذهاب العقل أو تغطية العقل، والجذام هو مرض نسأل الله السلامة والعافية يصيب الأطراف، تحمر منه الطرف، الأطراف تحمر منه ثم تسود. كتب عندك وهو علة صعبة يحمر منها العضو ثم يسود ثم ينقطع ويتناثر، نسأل الله الكريم العافية آمين. يبقى هذه علة العضو هي تلحق الأطراف، لا تلحق كل الأعضاء إنما تلحق الأطراف كاليد والرجل نحو ذلك. والبرص هو بياض أو كشح بالبدن، فيثبت الخيار أو فيثبت الخيار بسبب ذلك. الخيار يعني خيار الفسخ، يعني يجوز لأحد الزوجين أن يختار انقطاع النكاح، لأن لو لم نثبت الخيار في الفسخ بذلك لأدى إلى دوام الضرر، ولا ضرر في الإسلام. القاعدة تقول الضرر يزال. الفسخ يعني نعم، بعدما تزوج هو علم عنده بعد أيوة يكون فسخ يعني. نعم يفسخ له حق الفسخ. نعم هذا الفسخ يعني يشبه الطلاق وماذا يعني؟ يشبه الطلاق في شيء ولا يشبهه في شيء، يعني له شبه بالطلاق في العدة مثلا، له شبه بالطلاق ينبغي له عدة، ولا يشبهه في النفقة، ليس فيه نفقة. نفقة هذا فرق، فروق، هناك فروق بين الفسخ والطلاق. سيأتي لا هذا في أثناء الأبواب يعني. فمثلا لو جئنا هنا وأحببنا أن نفرق بين الفسخ والطلاق نقول رقم واحد الفسخ ليس لا يتبعه نفقة، لا يتبع الفسخ نفقة ولكن الطلاق يتبعه نفقة. اثنين الفسخ يقطع النكاح بالكلية، الفسخ قاطع للنكاح، وأما الطلاق فليس قاطع للنكاح، منه راجع ومنه بائن. نعم هذه بعض الفروق. وعندنا شيخ ولاحظ أن هنا الفسخ للخيار، خيار في الفسخ. أما المهر، المهر المهر يعاد له في الفسخ، يعود له المهر في الطلاق، يتنصف المهر قبل الدخول، يرد المهر صح؟ يرد المهر إذا كان الفسخ من جهته، ولكن العدة كما في كلام العدة صح كما في الطلاق، عدة الفسخ هي نفس عدة. هل بعضهم يقول سيبة أو مثلا نقول هي كانت متزوجة مثلا؟ نعم نعم، إذا كانت إذا فضل الغشاء بنكاح فاسد أو بنكاح بشبهة قبل الدخول مثلا، قبل الدخول لا لا تكون سيب، إنما تزوج كالأبكار. قال: والأصل في ذلك ما روي أنه عليه الصلاة والسلام، طبعا قوله روية بيان لأن هذا الحديث فيه ضعف، وهو كذلك أنه عليه الصلاة والسلام تزوج امرأة من غفار، من قبيلة غفار بني غفار، فلما دخلت عليه رأى بكشحها، الكشح هو ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف، يعني الكشح هو ما بين الخاصرة، الخاصرة هذه هي العظمة التي تكون في جانب في وسط الجسم تسمى خاصرة، والإبط هذا كله يسمى كشح في جنب الإنسان. رأى بكشفها ما بين الخاصرة إلى الضلع بالخلف أو من السرة إلى الخاصرة، ممكن هنا أيضا في هذا الموضع يسمى كشح، هنا في من السرة إلى الخاصرة هذا أيضا يسمى كشح. رأى بكشفها بياضا، طبعا هذا إيذان بأن فيها مقدمات للبرص. قال البسي ثيابك والحقي بأهلك، البسي ثيابك والحقي بأهلك، هذا من ألفاظ الكناية في الطلاق، وهو هنا معناه الفسخ، أنه فسخ النكاح، أنه اختار الفسخ. وقال لأهلها دلستم علي، التدليس أخو الكذب، يعني أوهمتموني أنه ليس بها شيء من مرض، ثم اتضح أن بها مرض. رواه البيهقي في السنن الكبير من رواية ابن عمر، سنن الكبير أو السنن الكبرى، الصواب أن يقال عنها السنن الكبرى، من رواية ابن عمر رضي الله عنه أو عنهما قال والكشح الذي قال البيهقي، والكشح الجنب، الجنب يعني الذي وضحته لك، يعني ما بين الخاصرة إلى الجنب. فثبت في البرص النص، يبقى هذا الكشح قلنا أنه مقدمات للبرص أو هو برص بالفعل، فثبت في البرص النص، يبقى هذا نص في البرص. وقوله ثبت في البرص النص هذا يعني فيه اعتراض، لأن الحديث ضعيف، هذا الحديث فيه ضعف، فلا نقول ثبت، لكن نقول مثلا جاء به دليل من السنة، أو جاء منه بعض الأحاديث روية عن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. قال وقيس الباقي عليه، يبقى إذن عند البرص جاء في هذا الحديث، وباقي الأمراض أو باقي العيوب بالقياس، لأنه في معناه المنع من كمال الاستمتاع وأولى، يبقى إذن هذه الأمراض الأخرى هي في معنى البرص، بل بعضها أولى منه كالقرن والرطق والجب والعنة. قال وروى ابن عمر رضي الله عنهما قال أيما رجل تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو جذام أو برص فمسها يعني جامعها فلها صداقها وذلك لزوجها على وليها، فلها صداقها وذلك يعني ذلك الصداق يعني لزوجها على وليها، يأخذ الزوج من الولي إذا اختار الفسخ. هذا أثر فيه انقطاع مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوف، وفيه انقطاع. نعم، يبقى هذا من جهة الإيه؟ من جهة الدليل. أما من جهة التعليل أو من جهة دليل المعقول، قال ولأن النكاح عقد معاوضة، نتكلم الآن من جهة العقل، من جهة دليل العقلي، قال ولأن النكاح عقد معاوضة، معاوضة يعني في مبادلة، في نوع مبادلة، هذه المعاوضة، قابل للرفع، قابل للرفع يعني قابل الإزالة، إذن هو عقد معاوضة قابل للرفع، يرفع بالطلاق مثلا، فجاز رفعه بسبب العيوب المؤثرة في المقصود كالبيع. يبقى إذن قياسا على البيع نقول البيع عقد معاوضة، فإذا وجد الشخص في الشيء المبيع عيبا يؤثر في الانتفاع، مؤثر في انتفاعه بهذه السلعة، فإنه يجوز له ويحق له رد هذا المبيع، وكذلك النكاح، هذا هو المعنى. قال ولا فرق في الجنون بين المطبق والمتقطع، المطبق يعني الدائم، والمتقطع الذي يجن أحيانا ويفيق أحيانا، وسواء كان ذلك وسواء كان يقبل العلاج أم لا، كلاهما يثبت الفسخ ولا يلحق به الإغماء. هنا لا نقول الإغماء مثل الجنون، في كثير من المسائل كالصيام مثلا، فلما نقول في الصيام رجل جن طيلة النهار، طول النهار جن، نقول صومه باطل، وكذلك إذا أغمي عليه جميع النهار صومه باطل، صومه باطل، لأن الإغماء أخو الجنون، الإغماء أخو الجنون، هنا لا نلحق الإغماء بالجنون. قال ولا يلحق به الإغماء إلا أن يزول المرض، إلا أن يزول المرض، صح كده عندك؟ إغماء إلا أن يزول المرض ويبقى زوال العقل. ولا يلحق به الإغماء إلا أن يزول المرض ويبقى زوال العقل، يعني إذا كان الإغماء فيه زوال للعقل، زالت العلة التي بسببها الإغماء وبقي زوال العقل معه، فإذن الإغماء مثل الجنون. إذن لو قال قائل متى تلحقون الإغماء بالجنون، نقول إذا زالت العلة التي أغمي من أجلها وبقي زوال العقل فإن هذا الإغماء يساوي الجنون. قالوا بالجملة، يعني هذا بقى من حيث الإجمال ليس من خلاصة الكلام، فهذه العيوب سبعة، ثلاثة يشترك فيها الزوجان وهي الجنون والجذام والبرص، واثنان يختصان بالزوج وهما الجب والعنة، واثنان يختصان بالمرأة وهما الرتق والقرن. لاحظ أن الشافعية رحمهم الله قصروا الفسخ على هذه العيوب. إذن لو قلت لك مذهب الشافعية تقول عندهم عيوب سبعة، هذا خلاف الحنابلة، الحنابلة يلحقون غير هذه العيوب يتوسعون، أما الشافعية يقولون عندنا فقط هذه السبعة لا يوجد غيرها لا مزيد عليها. قال ويمكن حصول خمسة في كل في كل في كل الزوجين ولا في كلا الزوجين؟ في كل من الزوجين، في كل من عندي من ساقط، في كل من الزوجين يمكن خلاص، في كل من الزوجين. هذا جاف ليس عمك حتى لا ينشأ، فاكتب به. ويمكن حصول خمسة في كل من الزوجين كما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، لذلك الشيخ قال وترد المرأة بخمسة عيوب ويرد الرجل أيضا بخمسة عيوب، بخمسة عيوب في المرأة وخمسة عيوب في الإيه؟ في الرجل. قال الرافعي، قال الرافعي والعبارة للراوي، طبعا هذا معيب جدا، هذا ينتقد على الشيخ جدا، إذا قال قال الرافعي فمعناه أنه سينقل من أحد كتب الرافعي، يبقى لابد أن ينقل من الشرح الكبير مباشرة، أما قوله قال الرافعي والعبارة للروضة كان ينبغي عليه أن يقول قال النووي، لأن هذا كتابه، هذا كتاب النووي. قال الرافعي والعبارة للروضة وما سواها من العيوب لا خيار به على الصحيح الذي قطع به الجمهور، هذا المذهب، المذهب لا يوجد خيار في غير هذه العيوب، فلا يثبت الخيار بالصنان. الصنان هو الرائحة الكريهة التي تكون من العرق الذي يكون تحت الإبط، هذا يسمى الصنان، الرائحة الكريهة التي تكون من الإبط بسبب العرق ونحو ذلك. والبخر، البخر هو الرائحة الكريهة التي تخرج من الفم، وإن لم يقبل العلاج، إذن لا خيار عندنا بالصنان والبخر خلافا للحنابلة. ولا بدوام الاستحاضة والقروح. الاستحاضة هو الدم الذي ينزل على المرأة في غير موعد الحيض، هذا يسمى استحاضة. إذا كانت المرأة دائمة الاستحاضة فإن زوجها يصب عنها، يكره ذلك، يكره القرب منها، فنقول لا خيار له بذلك. وكذلك القروح السائلة، القروح السائلة من كان في بدنه جروح تخرج سائلا كريها كالدم مثلا والمدة والبثور التي تخرج الدم الأبيض ونحو ذلك، كل هذا لا خيار به. وما في معنى ذلك؟ وقيل تضعيف، صيغة تضعيف، يثبت في ذلك لحصول التنفير. التنفير يعني البعد بين الزوجين، ابتعاد كلاهما يبتعد عن الآخر. ثم إن الرافعية ذكر في باب الديات، الرافعي رحمه الله ذكر في باب الديات من كتابه الشرح الكبير أن المرأة إن كانت لا تتحمل الوطأ إلا بالإفضاء لم يجوز للزوج وطؤها. إذا كانت المرأة لا تتحمل الوطأ إلا بالإفضاء، ومعنى ذلك أنه لا يمكنه أن يطأها إلا أن يفضي، يعني يدخل فيها عضوه، عضو الذكورة يعني، ويكون هناك إفضاء في فرجها. الإفضاء له معنيين، كلمة الإفضاء لها معنيان. المعنى الأول أن منفذ القبل متصل بمنفذ الدبر، هذا إفضاء واحد. اثنين أن منفذ الحيض متصل بمنفذ البول، هذا إفضاء. وصورة المسألة هنا، صورة المسألة أن المرأة لا يمكن للرجل أن يطأها لضيق المخرج، لضيق المنفذ، لضيق لأن الفرج ضيق، فإذا وطئها حدث إفضاء، حدث إفضاء، والإفضاء ضرر. واضح؟ يبقى كأنه يصور لنا مسألة، امرأة منفذ الفرج مدخل الذكر يعني صغير، وإذا أراد الرجل أن يطأها فإنه سيسبب لها الإفضاء، فيتصل مخرج الحيض أو مخرج أو منفذ الذكر اللي هو موضع الجماع بموضع البول، سيتصل الفتحتين سيتصلان معه. إذن هذا لا يجوز، هذا حرام، حرام على الزوج حينئذ أن يطأ. قال الغزالي رحمه الله إن كان سبب ذلك ضيق المنفذ بحيث يخالف العادة فله الخيار. يبقى إذن الغزالي أثبت له الخيار بغير العيوب الخمسة، صح ولا لا؟ أثبت له الخيار بغير العيوب الخمسة. والمشهور من كلام الأصحاب أنه لا يثبت الخيار أو لا يثبت الخيار بمثل هذا، لأنه لا مزيد عن هذه العيوب، على هذه العيوب. واضح هذه المسألة؟ ثم قال والقائل هو الغزالي رحمه الله ويشبه أن يقال إن كانت المرأة تتحمل وطأ نحيف مثلها فلا فسق، يعني هي نحيفة ضعيفة وتتحمل أن يطأها نحيف مثلها صغير الجسم فلا فسق، وإن كان بسبب ضيق المنفذ بحيث يحصل به الإفضاء من كل وطأ يعني من أي أحد فهذا كالرطق، مثل الرطق، وينزل ما قاله الأصحاب على الحالة الأولى وما قاله الغزالي على الحالة الثانية. إذن القول هذا للرافعي ليس للغزالي، ليس بخيار إيمان الغزالي في خيار. أيوة أحسنت، هكذا جيد. قال الرافعي يبقى إذن كأن هذه الحالة تشبه الرطق، وهذا أيضا، هذا أيضا فيه إشارة إلى أنه تعدي على هذه العيوب، زاد عليها. والأصل في المذهب أنه لا يزاد عن هذه العيوب، هذه العيوب فقط هي التي توجب أو التي تثبت الفسخ. قال الرافعي ولا خيار بكون الزوج أو المرأة عقيما ولا بكونها مفضاة ثم ذكر معنى الإفضاء هنا قال والإفضاء هو رفع الحاجز بين مخرج البول ومدخل الذكر والله أعلم. كما تقدم معنا الإفضاء له معنيان. نعم، بأن لا خيار للزوج أو المرأة إذا كانت عقيما، إذا كان أحدهما عقيما، ولا بكون المرأة مفضاة أصلا، يعني هي مفضاة.